قال رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. هذه جملة من المسائل ذكرها رحمه الله، واشتمل عليه أو عليها تبويبه، وكلها تتعلق بالقراءة، وأن القراءة واجبة في الصلاة السرية والجهرية للإمام وللمأموم في الحضر والسفر، وهكذا أيضا على المأموم فيما يجهر إمامه وفيما يخافت. ونقرأ الأحاديث التي ذكرها تحت هذا الباب، ثم نرجع إلى مسائل الباب وما ذكر رحمه الله، فنأتي على مسائل الباب إن شاء الله ونذكر ما تيسر لنا. قال: حدثنا موسى، نعم أحسنت، موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي، قال: حدثنا أبو عوانة والله بن عبد الله ليشكري، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، وعند من؟ تفضل، نعم أحسنت، أبو عمرو اللخمي، عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي أبو عمرو، ويقال أبو عمر الكوفي، عن جابر بن سمرة، نعم أحسنت، أبو خالد وقيل أبو عبيد الله، وله ولأبيه صحبة، جابر بن سمرة له ولأبيه صحبة، فهو جابر بن سمرة من جنادة السوائي يكنى أبا خالد، وقيل أبو عبيد الله أبو عبيد الله. قال: شكى أهل الكوفة سعدا، سعد بن أبي وقاص يشتكي هؤلاء المشاغبون، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق، وهو سعد بن أبي وقاص وإسحاق أكبر أولاده، قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله. وهذا وجه الاستشهاد والدلالة من الحديث، أنه كان يصلي بهم صلاة رسول الله، وصلاة رسول الله لا تخلو من قراءة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، صلاة عليه الصلاة والسلام لا تخلو من قراءة، ولا يعلم أنه صلى صلاة من غير قراءة، وهو القائل: صلوا كما رأيتوني أصلي، مع ما سيأتي أيضا من قوله الآتي: فأركض في الأوليين أو الأوليين وأخف في الأخريين. هذا أيضا استشهد به على القراءة في الصلاة، فهذا الإطالة تدل على قراءة، والاختصار يدل على قراءة أيضا، فكان يقوم، ولا شك أن القيام لأجل القراءة، لكن أوضح من ذلك قوله: فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله، وصلاة رسول الله لا تخلو من قراءة، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. والبخاري يقول: باب وجوب القراءة. هذا وجه الشاهد من الحديث. أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم، من غير استحلاف، حلف من غير استحلاف لتأكيد هذا الأمر المهم، فإنهم كذبوا عليه وافتروا عليه، وأنه لا يقرأ في صلاته، أو أنه لا يحسن أن يصلي، وسعد لا يحسن أن يصلي، فمن يحسن أن يصلي من أهل الكوفة وهو أميرهم أنذاك؟ قد عينه عمر رضي الله تعالى عنه الإمارة، ومع ذلك يفتئت عليه هؤلاء ويتهمون بهذا الاتهام، وأنه حتى الصلاة ما يحسن يصلي، الذي رمى بأول سهم في سبيل الله ما يحسن يصلي. فإذا الشخص إذا قيل فيه ما قيل من الأكاذيب فيصبر، فإن بعضهم ربما يتهمون أهل السنة بأنهم ما يحسنون فقه الواقع، وما يحسنون كذا وكذا، وفقه الواقع يأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله، وأعلم الناس بالواقع هم أهل السنة. فإذا كان أئمة العصر وعلماء المسلمين لا يحسنون فقه الواقع، فمن يحسن فقه الواقع؟ وهكذا أيضا لا يحسنون إلا ما تحت السراوين من العلوم، أما الأفهام هذا ما عندهم إدراك ولا عندهم فهم. بس فقط مسائل حيض ونفاس هذا يحسنها العلماء، أما الأشياء الأخرى والإدراكات وبعد النظر ما عندهم بعد النظر. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه جرأة الجهال على أهل العلم وأهل الفضل من قبل ومن بعد، وعمر يسايسهم، وإلا هو يعرف سعدا وما هو عليه من الخير ومن حسنه للصلاة وإحسانه لها، ولكن يداري أولئك المشاغبين حتى لا تثور ثورة في تلك البلاد، فيسأل سعدا ويستدعي سعدا ويرسل من يسأل عن سعد وأحوال سعد، كل ذلك حتى يهدأ أولئك المشاغبون، وهذه من السياسة الشرعية. وإلا عمر معروف بشدة على هؤلاء المشاغبين، لكن يحتاج الشخص مع شدته وصرامته أحيانا إلى سياسة ومداراة الأمور، فما كل شيء تنفع فيه الشدة، فبعض الأشياء تحتاج إلى مداراة. وإلا لا شك أن سعدا عند عمر معلوم بالخير ومعلوم بالصلاة وإقامة الصلاة كما كان رسول الله، فهو من السابقين في الإسلام. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء ما أنقص عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين أي أطيل فيها، أركض أي أطيل في الأوليين، وهذه هي السنة. وهل هما على السواء في الإطالة؟ هذه مسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالإطالة حاصلة، ولا شك أن السنة في الأوليين من الركعتين أن يطيل الإمام فيهما، لكن هل هما على حد سواء أم الأولى أطول من الثانية؟ هذا يأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله. وأخف في الأخريين، أي أن يختصر وأخفف القراءة، وهذه السنة، فإن الأخريين يقتصر فيهما على الفاتحة على ما عليه جمهور أهل العلم، ولا يزيد على الفاتحة شيئا في الأخريين، وإنما الأوليان يقرأ فيهما بالفاتحة أسورة معهما، هذه السنة، وهذا الذي ينبغي، وقد اتفق العلماء على هذا، وأن الذي يقتصر على الفاتحة في الفريضة في الأوليين أو في النافلة هذا يكره له، وما ينبغي أن يقتصر، ونقل الإجماع على هذا، وما ينبغي له أن يقتصر على الفاتحة في الأوليين، بل يقرأ بالفاتحة ويقرأ بالسورة بعدها، ومن اقتصر على الفاتحة صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع كونه ارتكب شيئا مكروها في اقتصاره على الفاتحة. ومنهم من عمم ذلك أيضا في النافلة، وأنه لا ينبغي الاقتصار في النافلة على الفاتحة، بل يقرأ سورة معها أخرى، ويأتي إن شاء الله. أما الفريضة فهذا لا إشكال فيه، فما ينبغي التقصير عن سورة أخرى في الأوليين من الركعتين. وأما الثانية فكما قال سعد هنا: وأخف في الأخريين، فيقتصر عن الفاتحة على قول جمهور أهل العلم، ولا يزيد معها ركعة، ولا يزيد معها سورة أخرى، ولكن الصحيح أنه يزيد في الظهر، يزيد معها سورة أخرى في صلاة الظهر إن شاء، ويغلب أحوال صلاة الظهر في الاقتصار على الفاتحة فقط، وإن زاد أحيانا وفعل ذلك في الظهر لا بأس به. ومنهم من سحب الدليل أيضا للصلاة الأخرى، وأنه إن زاد مع الفاتحة في الركعتين الأخريين أو في الثالثة من المغرب سورة أخرى لا بأس بذلك، والذي يظهر أنه يقتصر على الظهر، لأن الظهر هي التي جاء فيها النص، وجاء بعض الأثار عن عمر أظنه أنه زاد في المغرب سورة أخرى في الثالثة، لكن الذي جاء في السنة أن رسول الله ما كان يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين أو في الثالثة من المغرب، ما كان يزيد على الفاتحة كما في حديث سعد، وسيأتي معنا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه ما كان يزيد على هذا. لكن قد جاء عن أبي سعيد ما فيه إشارة، وأنه يقرأ في الظهر بنحو 15 آية، فهذا فيه إشارة أي في الركعتين الأخريين يقرأ بما يقارب 15 آية أو 15 آية، هذا يدل على أنه كان يزيد على الفاتحة، فإن الفاتحة 7 آيات، فهذا يدل على أنه أحيانا يزيد على الفاتحة في الظهر سورة أخرى، فعلى هذا ينبغي أن يقتصر الشخص على النص، فإن أراد أن يزيد سورة أخرى يزيدها في الظهر، وأما بقية الصلوات فيقتصر في الرباعية والثلاثية على الفاتحة فحسبه ولا يزيد عليها. قال رحمه الله، وهذا يأتي إن شاء الله، لكن أشار إليه سعد هنا وأخف في الأخرين. قال: فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ما أقرم من عنها، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا الظن بك يا أبا إسحاق، وهذا اللائق بك يا أبا إسحاق، أنك تقيم الصلاة كما رأيت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ففيه الاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوء، هذا الظن بك يا أبا إسحاق، وفيه منادات إجلالا له بالكنية، هذا الظن أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة لقبا. فإن العرب كانت إذا أرادت أن تنادي أحدا وله إجلال عندهم في صدورهم فإنهم يكنونه وينادون بالكنية يا أبا فلان، ولا يقولون يا فلان، ينادون بالكنية من باب الإجلال له والاحترام. وهكذا أيضا ما سمعت من البيت يؤيد ما عليه العرب أكنيه أو أكنيه بالفتح، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، وجاء والسوءة اللقب. فالحاصل عمر هنا اعتذر له، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا اعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوءه. وهكذا أيضا كان يجل أبا إسحاق فلذلك ناداه بكنيته، والنداء بالكنية من باب الإجلال، وفيه الاستدعاء أيضا إذا علم الشخص عن بعض إخوانه وكان من ولاة الأمور وله أيضا الشأن يستدعيهم ويقول له: خبرنا عنك بكذا وكذا، وبلغنا عنك كذا وكذا، كما استدعى عمر رضي الله تعالى عنه أبا إسحاق سعدا رضي الله تعالى عنه فأرسل معه، ثم بعد ذلك الآخرة، وهو استدعاه وسأله استوجب أبا إسحاق عن هذا الأمر الذي بلغه، فأرسل معه رجل أو رجال للكوفة. طيب، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة: هذا الظن بك يا أبا إسحاق، لكن نريد إسكات أولئك ونسأل عن ذلك المجتمع ماذا سيقولون فيك. فأثنوا عليه خيرا إلا نفرا من الأشقياء، فذكروا سعد بالسوء رضي الله تعالى عن سعد، وقدحوا في سعد بالباطل، وإلا أهل الكوفة مدحوا سعد وذكروا سعدا بأنه رجل على ما نعلمه من الخير عنه والصلاح، إقامة الصلاة وغير ذلك من الأمور اللائقة بولاة الأمور، لكن ما يسلم الشخص ممن يشاغب عليه وممن يكذب ويفتئت عليه، ما يسلم ولو كان أميرا معه سياط ومعه حديد ونار يفتئتون على الناس ويلتمسون للبراء العنت. سعد كما تعلمون صلاحه، فهو خار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول مرة ما بسهم، لكن أهل الكوفة كثير منهم أهل شغب، أهل شغب على غيرهم، وما أدبهم إلا الحجاج. يا أهل الكوفة، يا أهل الكفر والنفاق، ويا أهل الشقاق، قام بخطبة بليغة فيهم على ما يذكرون عنه، وبعد ذلك نكسوا رؤوسهم لما جاء الحجاج. فالله سلط الظالم على الظالم، سلط الظالم على الظالم. بعض الناس الله سبحانه وتعالى يختار لهم من جنسهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فولى الله عليهم الحجاج فنكسوا رؤوسهم وما استطاع أحد أن يرفع رأسه. إذن درة عمر لا ينبغي نزعها من الشعوب، لا ينبغي نزع درة عمر من الشعوب، فإنهم عندهم افتئات كثير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا رأوا هدوء الأمير وصلاح الأمير ورحمة الأمير ربما تجروا عليه كما تجروا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وإذا رأوا صرامة الأمير وجزم الأمير وحزم الأمير خنسوا وهدأوا، كما كان في عهد عمر ضرب الناس له بعطن رضي الله تعالى عنه، عهد الصديق قاتلهم أخذ السيف وسل سيفه على أولئك المشاقين حتى هدأ الناس ومهد لعمر بعد ذلك أبو بكر الصديق مهد لعمر، فاستتب الأمر لعمر رضي الله تعالى عنه بعد تمهيد الصديق له، وأن نستعمل معهم الحزم، وهؤلاء يستحقون الحزم، وأنه ما ينبغي أن يترك هؤلاء المشاغبين، أن يترك هؤلاء المشاغبون يعبثون بالبلاد وأمن البلاد. فإذا وجد الحزم هدأ، وإذا وجد شيء من الرقة ربما مولين به، والسياسات هذه الكاذبة، السياسات الكاذبة يزعمون أنهم يهدئون الناس بها، والله أنه ما يهدأوا بها أبدا، فيحتاجون إلى شيء من معالجة بعض الناس. لكن بالحق لا بالظلم، بالحق لا بالظلم، والله سبحانه قد جعل لهم مندوحة في معالجة الشعوب بالحق، جعل لهم سلطانا فهو سلطان الله في أرضه، ومن أهان سلطان الله في أرضه أهانه الله. قال: فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه تحريا للوصول إلى المقصود، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، يثنون معروفا يحبون سعدا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، وهذا من الكذب، ولو لم يكن يسير بالسرية فلعله رأى أنه يتخلف عن الجيش ويبقى في البلاد لبعض الأمور، وأن ذلك الجهاد ليس بجهاد عين، فأرسل السرايا، والأمير له ذلك أن يرسل السرايا، فأرسل السرايا وبقي في البلاد. فهذه الدعوة حق، لكن ليست في محلها، ليست في محلها، فربما لا يخرج عمر نفسه رضي الله تعالى عنه في بعض الأمور، يبقى في البلاد ويرى أن وقوفه أو جلوسه في البلاد أولى من الخروج فيبقى، وهكذا سعد. هذه دعوة ما هي في محلها، وإن كانت هي حق أن سعد جالس ما يخرج معنا، فسعد لعله رأى المصلحة أنه لا يخرج فبقي في البلاد وأخرج السرايا. المهم يتشبث أهل الباطن بأي شيء يتعلقون به، المهم يريدون أن يصلوا إلى شيء مما يذمون به الفضلاء وأهل النزاهة وأهل الخير. فهذا الآن أتى بشيء ليس بمذمة في سعد، وإن كان الكلام هذا حق لكنه ما هو مذمة، تلك شكاية أشياء البيت يا أخوان، الذي قال ابن الزبير لما قيل أنه ابن ذات النطاقين: تلك شكاة نعم ظاهر عنك عارها، مرتفع عنك عارها يا ابن ذات النطاقين، نعم أنا ابن ذات النطاقين، وش فيه؟ هذه من قبلي أنني ابن أسماء التي شقت نطاقها، واحد أخذت الحزام والثاني ربطت فيه الطعام، وش في هذه المذمة يا ابن ذات النطاقين؟ ما هي مذمة هذه؟ فتلك شكاة ظاهر عنك عارها، مرتفع عنك عارها، وهذه أيضا، فإيش فيه أن سعد يبقى للمصلحة؟ ما في شيء، فبقي سعد لم يخرج لما يرى من المصلحة في بقائه. كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، وهذا كذب على سعد رضي الله تعالى عنه أنه لا يقسم بالسوية، وربما رأى مصلحة أنه يعطي بعض الناس ليهدأ، أرى فيه شيء من الشر أو من حب الدنيا، أو رأى أنه من مشايخ القبائل عرفاء القبائل فأعطاه أكثر، أعطاه أكثر، لا يقال لا يقسم بالسوية. هذا من السياسة الشرعية التي كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، وقد نصح الأنصار لا يفعلوا هذا، إذا رأوه يعطي شيئا فإنه يعطي الرجل ويترك الآخر، والذي لم يعطي أحب إليه من أعطاه، لما رأى في قلبه من الجشع كما جاء في الحديث أنه يحب شيء من الدنيا فيعطيه لأجل الإسكات والتهدئة، هذه من السياسة الشرعية. فإذا أعطى سعد شيئا وزاد بعض أو بعض الناس بشيء فهذا لا يقال أنه لا يقسم بالسوية، وإنما ينظر في المصلحة في تلك الغنائم. فقد أعطى رسول الله 100 من الإبل والمئتين من الإبل للمؤلف قلوبهم، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، وهذا من الكذب، هذا لا يجوز، ما هو صحيح أنه لا يعدل في القضية. فأرسله عمر لإقامة العدل في الكوفة. كيف سيكون سعد رضي الله تعالى عنه هذا الرجل يقول هذه الكلمات عنه سعد يسمع ويعرف أنها كذب عليه، كلها كذب، كيف سيكون سعد رضي الله تعالى عنه ومع ذلك تحمله ولم يتجاوز في الدعاء، لم يتجاوز في الدعاء لعدله ولصبره رضي الله تعالى عنه، بل قيد في الدعاء، قيد هذه القيود ولم يتحامق على ذلك، ويزيد في دعائه عليه، بل قيد بحسب دعواته. ولو واحد منا يمكن ما يتحمل يضربه، إذا في معه شيء يضربه، هذا كذاب ما يصبر، تراك يتكلم ويسمع ذلك الظلم، وبعدها دعا بهذه الدعوات على ذلك الرجل الظالم. قال: ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، انظر لهذه القيود التي تدل على عدله وعلى صبره. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، كاذب واجتمع أيضا من قيام رياء وسمعة، اجتمع فيه أمران قبيحان، الكذب والقيام رياء وسمعة، يريد راء الناس ويسمع الناس، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعوات تناسب المقام. فإن الأولى والثانية تتعلق بالدنيا، والثالثة تتعلق بالدين. وهو كذلك قال: لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فكذب عليه في أمور الدنيا. أو الأولى قصدي: لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، كذب عليه في أمور الدنيا، ولا يعدل في القضية، طعن في عدالته وفي خيره رضي الله تعالى عنه. فناسبت الدعوات ما قاله ذلك المفتري على سعد رضي الله تعالى عنه، فالأولى والثانية تناسب الأولى والثانية، والثالثة وهي التعريض للفتن تناسب العدالة. ولا يعدل في القضية أنه رجل ما هو صادق، رجل خائن عنده خيانة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا بأس أن يدعو الشخص على ظالمه بأن يفتن في دينه، لا محبة للفتنة، وإنما من أجل أن يؤدي إلى النكاية بالظالم أكثر وأكثر. فليس محبة لسعد في الفتنة وأن الناس يفتنون في دينهم، لكن هذا الرجل ظالم، فمن باب النكاية به لا بأس أن يدعى أنه يفتن في دينه وأن لا يقام له دينه، لأنه رجل ظالم والعياذ بالله. فسعد دعا بالفتنة في الدين، ليس محبة للفتنة في الدين، وإنما من أجل إيقاع النكاية بهذا الظالم، لأنه ظلم سعدا رضي الله تعالى عنه. هذا مما ذكره بعض أهل العلم هنا. قال: ومما يستفاد منه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. ألا ترى إلى موسى عليه السلام قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. دعا عليهم أنهم ما يقبلوا هذا، وأن قلوبهم هذه يشد عليها لأنهم ظلمة ورأى أنهم ما فيهم خير. وهكذا سعد دعا على هذا بالفتنة في دينه لأنه ظالم، ولأنه أراد إيقاع النكاية به أكثر وأكثر، ولأنه يناسب أيضا ولا يعدل في القضية، فإنه طعن في العدالة وفي الدين، فناسب أن يدعو عليه أيضا بالنقص في الدين، فهو طعن في ديني فناسب أن يدعو عليه بالنقص في الدين. فالمناسبات لا بأس بها، والدعاء للناس بالصلاح هذا الأصل، لكن بعض الناس يدعى عليه بمثل هذه الدعوات. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعا. والرياء في الأفعال والسمعة في الأقوال على ما ذكر بعض من التفريق. قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. ففيه جواز الدعاء على الظالم. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. فيا لها من فتنة عظيمة وقعت عليه هذا الرجل بسبب ظلمه، فانتبه من الظلم. فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الظالم، وليس بينها وبين الله حجاب. واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مباشرة تصل ومباشرة تؤثر في الظالم. فعلى هذا كل واحد يحذر منه من الظلم، أنه يظلم أحدا قاصدا للظلم. أما إذا أخطأ فهذا شيء آخر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو اجتهد في شيء من هذا وما كان راه أنه ظلم اجتهد اجتهادا فهذا شيء آخر، وأما أنك تعلم أنه ظلم وتقصده هذا والعياذ بالله أسرع ما يكون نكاية بك، أسرع ما يكون نكاية بك دون المظلوم. ونعوذ الله من الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد من أن يظلم أو يظلم، فيستعيد الشخص من أن يظلم أو يظلم، ولا يقول في دعائه اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، هذا خطأ، هذا لا يليق بالشخص في الدعاء، خلاف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، أما أنت اللهم اجعلني ظالما ولا تجعلني اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، استعد من الظلم من نفسك ومن الظلم أيضا عليها، هذا خير لك من أن تقول اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، ربما ما تتحمل وتفتن في دينك بسبب أنك ظلمته. الحديث كما سمعت يكفي في قراءته، وبقي معنا 3 أحاديث تقرأ في وقت آخر إن شاء الله، وحديثان تقرأ في وقت آخر مع ذكر ما يتعلق بهما من الفوائد، فإن الباب هذا جميل اشتمل على فوائد كثيرة، ونذكر مسائل إن شاء الله مسألة مسألة على ما ذكر هنا. تفضل يا أخي أذن.